الآن في التفسير إلى قوله جل في علاه: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. النفاق والمآرب الأخرى، الله يعصم قلوبنا منها يا رب. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. احنا سنبدأ سيقول المخلفون ولا سنبدأ بقل المخلفين؟ اللهم إنا نسألك عصمة تامة ونعوذ بك من الهوى والضلال، ونستغفر الله جل في علاه على خطئ أو على زلل. اللهم أمين رب العالمين. الله يعني سنأخذ كل المخلفين. الله أكبر. طيب جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. لا حول ولا قوة إلا مسألة فلسطين مسألة عظيمة جدا، نسأل الله جل وعلا أن يرفع البلاء. طيب ممتاز، أن يرفع البلاء عن الأمة وأن يغفر لنا جميعا وأن يجعلنا ممن يصدق الله جل وعلا بنصرة الدين، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يسعى سعيا حديثا لنصرة دين الله جل وعلا. رب اغفر وارحم وتلاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. نعم جزاكم الله خير سلفي، أحسن الله إليك، رفع الله مقامك. بوركت وجزاك الله خير. اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين. اللهم أمين رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن يكون بأيديهم وأن ينصرهم وأن يسددهم وأن يرفع الغم عنهم، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لهم صبرهم وأن يكون عونا لهم وعضدا ونصيرا. نسأل الله أن ينتقم من أعوان اليهود، الانتقام من اليهود أمر حتمي، لكن نسأل الله أن يعجل بالعذاب والعقاب على من عاون اليهود. نسأل الله جل وعلا أن ينتقم من أعوان اليهود. اللهم أمين. قال الله تعالى: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. طبعا العلماء قالوا هنا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون، إذن ساحة الوغى، وقلنا بأن في ساحة الوغى السنة تنقلب إلى فرض إلى واجب، السنة تنقلب إلى فرض إلى واجب، أو قل فرض الكفاية يكون فرض عين بأمور منها هذا، وهو أن الإمام النفير يكون من الإمام، فواجب السمع والطاعة لولي الأمر، واجب السمع والطاعة لولي الأمر، ويكون هنا صار فرض عين على كل من استنفر أن ينفر. كما قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا. نعم. قال ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد، هنا الله تعالى يختبر القلوب وصدق القلوب في الجهاد في سبيله، تقاتلونهم أو يسلمون. واختلف العلماء من هؤلاء الذين عناهم الله جل في علاه بقوله ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد. أولي بأس شديد كانوا الفارس، أهل فارس الفرس، وقيل الروم أيضا، وقال بعضهم أنهم هوازن وأسد وغطفان كانوا أيضا من أولي البأس الشديد. فقال الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقالوا ثقيف، وقال بعضهم بنو حنيفة، وهو أصلا بعض العلماء يقولون قد ظهر لنا في قول الله جل وعلا قل المخلفين من العرب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون أن هؤلاء أصحاب مسيلمة الكذاب، لأن الذي استنفرهم هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان يقاتل مسيلمة حتى رفعه الله جل وعلا وأظهره الله عليه. طبعا كعب الأحبار قال هم الروم، لأن الإشكال هنا الكلام على أن البأس الشديد، من البأس الشديد؟ بالعدة والعتاد. يكون البأس الشديد لا يعرف إلا بالعدة والعتاد. وقال مجاهد هم أهل الأوثان، قال مجاهد هم أهل الأوثان، هؤلاء أولو بأس شديد. وكما قلت أن بعضهم قال بأننا علمنا من هم أولو البأس الشديد بمقاتلتنا لمسيلمة، وأن أبا بكر رضي الله عنه استنفر الناس. أنا أعرف وربي أعرف. أنت لعلك ما سمعتنا عندما سئلنا عن سوريا وسئلنا عن فلسطين، أجبنا عن ذلك يا أحمد، أجبنا عن ذلك. ويعلم الله جل في علاه، والله أعلم بالقلوب. نسأل الله أن يجعلنا جميعا نصرة لدين الله جل في علاه. وإلا قد تكلمنا عن النصيري الكافر، وتكلمنا عن اليهود، هم أعدى أعداء الله جل في علاه. اللهم انصر عبادك المؤمنين رب العالمين. قال تعالى تقاتلونهم أو يسلمون، يعني شرع لكم جهادكم والقتال تحت راية الإسلام، ولابد أن يكون القتال تحت راية ولي أمر، تكون راية معلومة وراية صحيحة، وولي الأمر هو الذي استنفر الجميع، فيقاتلون جميعا تحت ولاية أو تحت راية ولي الأمر، فلا يزال القتال والجهاد مستمرا عليهم، ويكون النصرة لكم في نهاية الأمر. لأن الله تعالى حتى لو جعل الأيام دول لحكمة بليغة، لأن الله يختبر العباد في بلاءات بتنزل على العباد من مواقف معينة، ليختبر الصادق من الكاذب، يختبر المخلص من المنافق، يختبر من صاحب الهوى من الإخلاص. هذه مسائل كلها الله أعلم بقلوب العباد، فيغرب هذه القلوب، يجعلها ترتدف، يزلزل القلوب حتى تظهر المعادن الأصيلة من المعادن المدخولة. فلذلك تكون المقاتلة بعد المقاتلة، تقاتلونهم فيصبرون على داعش، هم يصبرون. قال الله تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. شوف الفارق بقى هنا، وترجون من الله ما لا يرجون، وفي النهاية النصر لكم، فاصبر إن العاقبة للمتقين. أو يسلمون فيدخلون في دينكم بلا قتال باختيار. ثم قال تعالى فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، يعني إن تطيعوا تستجيبوا لاستنفار ولي الأمر فتنفرون جهادا ثقالا وخفافا، وأن تؤدوا الذي عليكم إرضاء لربكم وإخلاصا لوجهه الكريم، يؤتكم الله أجرا حسنا. إذن أنت لما تقدمت للجهاد؟ يقال مجاهد، تقدمت للغنيمة، تقدمت للحمية للوطن، تقدمت لله جل في علاه، كل ذلك يمحصه الله جل في علاه. واعلموا أن ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. المسألة كلها من تحرك حقا لله جل في علاه جعل الله الخير كل الخير على يديه، وبلغ ما يتمناه وما يرجوه. ولئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، يكون بلا قتال فيسلم الرجل على يديه ويدخل الإسلام. يقاتلونهم وعند القتال عندما أرادوا نصر الدين الله جل وعلا. الصحابة رضوان الله عليهم ما قتلوا لدنيا ولا لغنيمة ولا لغير ذلك من الأمور التي تستاهل الإنسان، لذلك مكنهم الله من الدنيا بأجلها بأسرها. انظروا عندما جاء لطائفة من الصحابة، هم خير الناس على الإطلاق، ما من أحد إلا ويزيل، وهم خير الناس على الإطلاق، جاءت لبعض طائفة أرادوا الدنيا، بعض طائفة منهم أرادوا الدنيا، بعض طائفة منهم أرادوا الدنيا، فلما أرادوا الدنيا ماذا حدث؟ الله تعالى كشف ذلك، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم على الجميع، من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة. وهذه رحمة الله بالعباد، هذه رحمة الله بالعباد. ولذلك قالوا الغنيمة الغنيمة، فماذا حدث؟ قتلوا 70 من الصحابة، كاد النبي يقتل في هذا اليوم فقط لطلب الدنيا، والمسألة ما كانت للآخرة، أو في لحظة من اللحظات قالوا الغنيمة الغنيمة. فحدث ما حدث لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لو وجدتمونا قد تخطفتنا الطير، فلا تبرحوا مكانكم، لكنهم ما أخذوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن تطيعوا، نعم الله جل وعلا، يعني في الجهاد والاستنفار ولي الأمر، وتقاتلون من أجل راية لا إله إلا الله، وترفع الراية وأنتم تحتها تقتلون، أنتم أرفع الناس، يؤتكم الله أجرا حسنا. والأجر حسن هنا كما قال علماؤنا هي الجنة، الأجر حسن هنا الجنة. وإن تتولوا كما توليتم من قبل، يعني يوم الحديبية لما دعاكم يوم الحديبية وقد توليتم، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وهذه بيان على أن التولي يوم الزحف من الكبائر، هذه بيان على أن التولي يوم الزحف من الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من السبع الموبقات المهلكات، من السبع الموبقات المهلكات التولي يوم الزحف. قال والتولي يوم الزحف. قال الله تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. ثم بعد ذلك أظهر الله الأعذار الشرعية، فالاستثناءات تتأتى لأن الشريعة شريعة رحمة ليست شريعة عذاب، الشريعة هنا شريعة رحمة ليست شريعة عذاب. نعم. أبشر يا أحمد أبشر، أسأل الله أن يحفظك، الله علمنا إياك وعلمنا إياك الصدق والإخلاص. فذكر الله جل وعلا الأعراض أو الأعذار التي إن عرضت يسقط الوجوب العيني على المكلف، منها العمى والعرج المستمر، وأيضا عارض كالمرض الذي يطرأ أياما ويزول، لكن يطرأ هذا المرض في وقت القتال فهو في مرضي ملحق بذوي الأعذار، فعندما يشفى هو أعلم بنفسه لابد أن يستنفر، لابد أن ينزل تحت الراية. يعني الله قال سبحانه جل في علاه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقيل أن أم مكتوم لما استنفر النبي صلى الله عليه وسلم الناس فجاءه أم مكتوم فأنزل الله عليه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. شوفوا على المريض، هو المريض الآن ليس المريض بالزمانة، لأن البعض جعل المرض هنا أو المرض بالزمانة، لا ليست المسألة بالمريض بالزمانة، ليس المريض بالزمانة، لا هنا المرض يلحق المريض بذوي الأعذار، فإن ارتفع المرض رجع الحكم عليه. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وما يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار وما يتولى يعذبه عذابا أليما. إذن بعدما بين الأعذار قال ما يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وطاعة الرسول طاعة مستقلة، معنى هنا الآن قال ما يطع الله ورسوله لأن في الأصل أنها طاعة واحدة في هذا الباب، قال يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وطاعة الرسول من طاعة الله الذي فعله، كما قال الله تعالى ما يطع الرسول فقد أطاع الله، وهنا جاءت على النصرة، ونصرة النبي نصرة لدين الله الذي فعله، ونصرة الله بنصرة نبيه بنصرة دينه بنصرة سنته. يدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار، ليست جنة واحدة بل هي جنات، اللهم ارزقنا رب العالمين. قال وما يتولى يعذبه عذابا أليما، الذي يتولى كما قلنا فإنه قد تنكر الصراط وخسر خسرانا مبينا. ثم جاء بعد ذلك فقال لقد رضي الله عن المؤمنين، اللهم اجعلنا ممن ترضى عنهم وأنت أرحم الراحمين. الفوائد المستنبطة: ممكن نأخذ هذه الآيات، نعم لا نتركها، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل سكينة عليهم وأثاهم فتحا قريبا. قلنا بأن الله تعالى رضي عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أهل بيعة الرضوان، عندما هذه الشجرة كانت ثمرة بأرض الحديبية. روى البخاري عن طارق أن عبد الرحمن رضي الله عنه قال انطلقت انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون فقلت ما هذا المسجد؟ قالوا هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة الرضوان. فأتيت سعيد بن مسيب فأخبرته فقال سعيد حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. فقال سعيد إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم. وقول تعالى فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق والإخلاص. قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. تعلمون أن عمر الخطاب قطعها من أجل حفاظا على التوحيد. تعلمون حفظ جناب التوحيد هو من الأهمية بمكان فقطعها. لأنهم كانوا يتبركون تحتها ولذلك علم أن المسألة ستصل إلى الاعتقاد. لذلك قطع عمر بن الخطاب حفاظا على جناب التوحيد. لذلك قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار رجل بايع تحت هذه الشجرة. لن يلج النار رجل بايع تحت هذه الشجرة. وطبعا عثمان بن عفان بايع، والمبايعة كانت الأصل فيها ما هي؟ الأصل فيها أنه الله أكبر. الله أرضى عنك، الله أرضى عنك يا أحمد، جزاك الله خيرا، جزاك الله كل خير. فهنا الأصل أن عثمان انتشر أنهم قتلوه فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قال بايعهم على الموت وهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبايع قط على الموت، لكن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يفروا. لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. إذا كل إنسان يأخذ على قدر ما في قلبه، كل إنسان يأخذ على قدر ما في قلبه. قال فعلم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء والإخلاص والسمع والطاعة فأنزل السكينة وهي الطمأنينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم فتح سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصله من العز والنصر والرفعة والتمكين وإعلاء الكلمة والمغانم الكثيرة التي يأخذونها. هذا من الله جل في علاه، كان شكرا من الله لهم على أنهم صدقوا الله ما وعدوا، وعلى أنهم أخلصوا لله جل في علاه نصرة لدين الله. ما أعز الإخلاص وما أنظروا وما أحوجنا إلى الصدق والإخلاص دون التحايل والالتفاف، وأيضا الكلام على نصرة الدين والمآرب أخرى في القلوب لا يعلمها إلا الله جل في علاه. فلذلك على المرء أن يعاهد قلبه دائما. ويعني أعظم الناس في ذلك خطرا هم أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومجاهد ومتصدق. فالمسألة دائرة على القلوب، فمن صدق الله صدق الله جل في علاه، ومن أخلص على الله جل في علاه فإن عاقبته تكون له أو العاقبة تكون له. المسألة دائرة على الإخلاص والصدق، وإن من صدق الله صدق الله جل في علاه، وأن من أراد شيئا حقا إخلاصا لله جل في علاه يحصله بشرط أن يكون صادقا في الطلب عند الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: التولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر، هذه الشريعة الغراء رحمة بعباد الله جل في علاه، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج. نعم. مدار النجاة ومدار الرفعة ومدار السكينة ومدار العز والتمكين ومدار العز والشرف مداره على القلب. إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته. وإن الله نظر لقلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها قلوب أصحابه فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد والمنة. لو في أسئلة تفضلوا.